بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من تقديره في إخراج يهود بني النضير من ديارهم، وما ذكره الله عز وجل جوابا على اعتراض اليهود وعلى ما وقع من خلاف بين المسلمين في قضية قطع النخيل التي وقعت أثناء حصار بني النضير، انتقلت الآيات للكلام عن حكم المال الذي انتقل من يهود بني النضير إلى المسلمين، المال الذي انتقل من أيدي الكفار إلى أيدي المسلمين وهو الفيء. ذكرت حكم ذلك ولكن بأسلوب خاص تتخلل كثير من الأمور التي تحتاج إلى تأمل وإلى أن نقف معها عدة وقفات. يقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هاتان الآيتان في الكلام في حكم الفيء اللي هو المال اللي انتقل لأيدي المسلمين من الكفار، وهاتان الآيتان في حكم الفيء، وكذلك يتصل بالكلام في حكم الفيء الثلاث آيات اللي بعد كده في المهاجرين وفي الأنصار وفي الذين جاءوا من بعدهم. فهذه الآيات كلها عنوانها الكلام في الفيء، هذه الآيات اللي هم الآيتين المذكورتين وثلاث آيات بعدها، يعني خمس آيات عنوانها الكلام في حكم الفيء، ولكن مش مجرد حكم نظري ذكر الحكم مجردا، ولكن يتخلل ذكر هذا الحكم عديد من القضايا. نقف مع هاتين الآيتين، مع المعنى في هاتين الآيتين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وما أفاء الله على رسوله منهم اللي هم من يهود بني النضير، اللي هم اللي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقاتلونهم. وما أفاء، الفي أصلا يعني من الانتقال، يعني قول فاء يعني انتقل، حتى يتقال فيء الظل، فيء الظل، فيء الظل ده على لما الظل بينتقل بعد زوال الشمس، بعد وقت الظهر، بعد ما الشمس تنتصف السماء، فبينتقل الظل من ناحية الغرب لناحية الشرق عشان الشمس بدأت تنزل بعد انتصافها في السماء، تنزل للغرب. هذا الظل الذي انتقل يتقال عليه فيء، حتى ما بيتقالش على الظل من الشروق لغاية الظهر، ما بيتقالش عليه فيء، الفيء يتقال على الذي انتقل. كلمة فاء فيها معنى الانتقال، فهنا المراد بما أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من يهود بني النضير اللي هو ما نقله الله سبحانه وتعالى، ما جعله ينتقل من أيدي الكفار لأيدي المسلمين، هذا هو الفيء. بعد كده صار يطلق عليه الفيء، وبيذكر في كتب الفقه دي الفيء، الفيء اللي هو المال الذي انتقل من أيدي الكفار لأيدي المسلمين بدون قتال. وهذا الفرق بين الفيء والغنيمة، الغنيمة بتكون بقتال، أما الفيء فيكون بغير قتال. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الخطاب هنا موجه للمسلمين، المسلمين اللي كان الخطاب ليهم قبل كده: ما قطعتم أيها المسلمون من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، بعد كده فما أوجفتم أيها المسلمون عليه من خيل ولا ركاب. فما أوجفتم، الإيجاف اللي هو الإسراع، فما أوجفتم عليه من خيل، الخيل معروفة اللي هي الخيول الحصنة، ولا ركاب، الركاب اللي هي الجمال الإبل. الخيل بتستخدم في الإغارة أثناء الحرب أثناء المعركة نفسها، والإبل بتستخدم في المشي الطويل في الذهاب لأرض المعركة، لما بيكونوا رايحين في أرض معركة بعيدة فبيبقى معاهم الإبل ومعاهم الخيل، بيركب الإبل عشان السفر الطويل، وبعد كده أثناء الإغارة بقى والمعركة نفسها بيستخدم الخيل. فما أوجفتم؟ يعني أنتم لم تركبوا، لم تسرعوا، لم يقع منكم إغارة في هذه المعركة، لم يقع منكم سفر طويل في هذه المعركة. يعني هو إيه اللي حصل في هذه المعركة؟ ما الذي حدث في غزوة بني النضير؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج المسلمين إلى بني النضير، ما كانش فيه سفر طويل. هذه واحدة. الثانية، هم حاصروا، كان فيه تراشقات بسيطة جدا، لكن ما فيش إغارة، ما فيش مواجهة، ما فيش ضرب بالسيوف، ما فيش قتال مباشر، ولكن حصار. قذف الله عز وجل الرعب في قلوب هؤلاء، استسلموا. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر أنه ما نقله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هؤلاء الكفار، أنتم أيها المسلمون لم تغيروا عليهم، لم تسافروا مثلا سفرا طويلا علشان تروحوا مثلا تقاتلوهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أمال إيه اللي حصل؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الله سبحانه وتعالى يسلط رسله على من يشاء. سلط رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فحدث ما حدث، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وبعدين التعبير، هذه الجملة في هذا الموطن، هذه الجملة في هذا الموطن، احنا لسه ما اتكلمناش خالص، لسه الآية ما ذكرتش حكم الفيء، لسه الآية لم تذكر حكم الفيء، هيتقسم ازاي المال ده، هيروح فين. ولكن عيش معايا الآية هنا، الله سبحانه وتعالى يقول ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. كأن الآية، وانت شايف دلوقتي المشهد في المعركة، واحنا دلوقتي الكلام سيكون على هذا المال، هذا المال أنتم لم يقع منكم قتال مباشر، لم يقع منكم قطع لمسافات طويلة في سفر علشان تقتلوا، فبعد كده بتكون غنيمة وقعت عن قتال. أمال إيه اللي حصل؟ تأخذ الآية بقلوب المؤمنين إلى هذا المشهد العظيم، مشهد قدرة الله سبحانه وتعالى، ومشهد تدبير الله عز وجل للكون، اللي هم كانوا طرف فيه، سبب فيه. الله سبحانه وتعالى هو الذي دبر ذلك، يسلط رسله على من يشاء، وقدر سبحانه وتعالى، وقد سلط رسوله عليهم، وقد قذف في قلوبهم الرعب، أن يجعل لكم هذا الشرف وهذه المكانة إن منتم تكونوا جنود الله سبحانه وتعالى، فتذهبوا، وبعدين ما قطعتوش مسافات طويلة، وما بذلتوش جهد كبير في القتال، ومكنكم الله سبحانه وتعالى منهم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هو سبحانه وتعالى قدير، سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين تحصنوا معهم سلاحهم ومعهم هذه الحصون المنيعة، الله عز وجل على كل شيء قدير، سلط رسوله عليهم، وقذف في قلوبهم الرعب، واستسلموا وخرجوا، تركوا أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية فيها أولا الامتنان على المؤمنين. يعني الأول عاوزين نبص للآية دي بنظرة الامتنان، آية عظيمة جدا جدا. في جانبين في هذه الآية محتاجين نتأملهم، الجانب الأولاني جانب الامتنان. الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين بأنه أنعم عليهم بنعمة النصر على عدوهم دون أن يقع منهم قطع لمسافات طويلة، دون أن يكون هناك في مثلا قتلى منهم، جرحى كثيرين، لا، الكلام ده كله ما حصلش. فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى، وله المنة سبحانه وتعالى. الجانب الثاني في النظر لهذه الآية، هذه الآية وصف قضية أن هذا المال، هذا الفيء، لم يأتي من الإيجاف بالخيل والركاب، فيه تمهيد، انتبه لهذا، فيه تمهيد للحكم بعد كده، أن هذا المال لن يقسم فيكم أيها المقاتلون. فيها تمهيد لأن المال ده تقسيمه مش هيتقسم عليكم زي الغنيمة اللي بتتقسم من مال الكفار اللي المسلمين بيغنموه، بس لما بتكون المعركة فيها قتال. فهذه الآية في الكلام على الفيء وفيها التمهيد، امتزج فيها هذا الامتنان من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بهذا النصر من غير ما يبذلوا جهد كبير في ذلك، وفي نفس الوقت كان فيها التمهيد للحكم الذي سيأتي بعد هذا. الحكم الذي سيأتي بعد هذا، أنتم لم يقع منكم هذا، فالله سبحانه وتعالى جعل له قسمة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال في الفيء من بني النضير، النبي صلى الله عليه وسلم قسمه في المهاجرين، ولم يعطي الأنصار من هذا المال شيئا إلا اثنين كانوا من فقراء الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من المال ولم يعطي الأنصار شيئا، لأن كان المهاجرين في هذا الوقت كانوا كثير منهم كانوا فقراء وتركوا ديارهم وأموالهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم فيهم في بني النضير. هذه الآية يعني الذي وقع في بني النضير هذا حكم خاص ببني النضير، لأننا الآية التالية سنجد فيها أن هذا الفيء سيقسم لأسهم، هذا الفيء سيكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بينما الكلام في اللي وقع في بني النضير ما تقسمتش بهذه الصورة. فالآية الأولى فيها ذكر كلام، هي ما فيهاش كيف نقسم، الآية الأولى ما فيهاش كيف نقسم، هي فيها تدبير الله سبحانه وتعالى وما ذكره الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنهم ما أوجفوا على هذا المال على هذا الفيء من خيل ولا ركاب. فكانت القسمة فيها هذه قسمة خاصة في بني النضير، ثم الآية التي تليها فيها الحكم العام الذي يكون بعد بني النضير في ما يشبه هذا المشهد، في مشهد أن يكون فيه مال بيجنى فيء من معركة من غير ما يكون في قتال. فقسمة بني النضير خاصة اللي هي في الآية السابقة، وإن كان لم يذكر القسمة بالتفصيل عرفناها من الأحاديث وعرفناها من ما وقع في السير، والآية اللي بعد كده، الآية اللي بعد كده اللي فيها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لم تقسم أموال بني النضير هكذا، لم تقسم أموال بني النضير هكذا، ولكن كان هذا بقى الحكم لما سيأتي بعد ذلك، مع الانتباه إلى أن نفس العلة في الحكم اللي بعده، نفس العلة في فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما تقسمش عليكم، ولكن ما تقسمش عليكم وتقسم بشكل في بني النضير شكل خاص في بني النضير، وما تقسمش عليكم هو مش هيتقسم عليكم وهيتقسم بشكل خاص آخر، بشكل آخر مذكور في الآية اللي بعد كده فيما يشبه هذا من الأحكام بعد هذا. ومع التنبيه على إن هذه الآية فيها كلام طويل وفيها خلاف فقهي في قضية القسمة وكده، ولكن إيه يعني ما أذكره هو يعني الأشهر أو قول الجمهور في هذا المعنى. طيب الآية التالية ذكر الله سبحانه وتعالى ما شرعه في قسمة ما يشبه هذا الفيء بعد ذلك للمسلمين، فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلله والرسول هذا سهم واحد، هذا سهم واحد، فلله وللرسول، فهذا يكون المال فلله وللرسول يكون للرسول صلى الله عليه وسلم في نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفقة عياله وفي السلاح، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، هذا قسم. ولذي القربة وذو القربة هنا هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لهم نصيب في هذا الفيء، لهم نصيب في هذا الفيء إلى قيام الساعة، هذا حكم إلى قيام الساعة، حكم عام ده. وأهل البيت لهم أحكام خاصة بهم في إنهم مثلا لا يأخذون من الزكاة، فربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك وشرع ذلك إن في أشياء هم ما بياخدوش منها زي الزكاة، لا يأخذون من الزكاة، وفي حاجات بتكون بديلة لذلك لأن هيكون في فقراء من آل البيت ونحو هذا، ف لهم نصيب من الفيء. ولذي القربى واليتامى، معروفين اليتامى والمساكين وابن السبيل اللي هو المسافر الذي انقطع به الطريق وليس معه مال، هذه القسمة بتاعت الفيء، وهذه قسمة مختلفة عن القسمة بتاعت الغنيمة، وقسمة الغنيمة موجودة في الآية في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخر الآية. قسمة الغنيمة بتتقسم الغنيمة لخمس، الأول حيجنب هذا الخمس، والأربع أخماس بتقسم فيه المقاتلين على نسبة معينة، هذا الخمس بقى بيقسم على هذه الأقسام التي يقسم عليها كل الفيء. يعني الفيء بيتقسم كله على هذه الأقسام، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة اللي هي بيكون فيها قتال، اللي بيتقسم على هؤلاء اللي هو خمس الغنيمة، مش الغنيمة كلها، خمس الغنيمة. طيب، قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني إيه كي لا يكون دولة؟ دولة يعني لئلا يظل متداولا بين الأغنياء منكم. هو إيه اللي ألا يظل متداولا؟ لئلا يظل المال متداولا بين الأغنياء منكم. هذه القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى في هذا الفيء إلى قيام الساعة، حكم باقي، هذه القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى في الفيء، أنتم مقاتلين رحتوا، ولكن أنتم ما وقعش منكم قتال مباشر، ما وقعش منكم سفر طويل ونحو هذا، فتحصلون الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن مش هتاخدوا شيء من هذا، مش هتاخدوا شيء من هذا المال إلا لو كنتم من أهل استحقاقه، إن يكون مثلا في مساكين أو نحو هذا، فيعطى منكم من يعطى لكم من هذا الباب. طيب ليه يبقى المال بهذه الصورة؟ ليه ما يبقاش، ليه انتم مش هتعطوا منه، تعطوا منه؟ لان الله سبحانه وتعالى من الاصول التي نجدها في احكام كثيره في المعاملات، في احكام كثيره في الامور المتعلقه بالمال بالنظام الاقتصادي في الاسلام، يعني ان صح التعبير، قضيه الا يكون المال دوله بين الاغنياء منكم، الا يكون المال متداولا بين الاغنياء منكم. يعني ايه متداولا بين الاغنياء منكم؟ ان المال يفضل ينتقل، قاعد مال بينتقل ما بين الاغنياء بعضهم في بعض فقط، يبقى المال كانه بيتحرك بين طبقه معينه، في طبقه معينه بس في المجتمع اللي هم الاغنياء، وفي ناس المال ده ما بيعديش عليهم، المال ده ما بيعديش عليهم. لا، هنا في سنجد اجزاء موجوده في الاموال في الاسلام تتجه وتصرف في هذه المصارف، تصرف في هذه المصارف، والاغنياء ما يبقاش ليهم نصيب، زي الزكاه مثلا. يعني زي الزكاه مثلا، الزكاه كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. في تحريم بعض الامور زي تحريم الربا مثلا، ما هو الربا ده بيؤدي الى ان المال يبقى دوله بين طائفه معينه من الناس. الاحتكار، تحريم الاحتكار، هو الاحتكار احنا اصلا في في في في في طغيان النظام الرأسمالي اللي احنا بنشوفه وعايشينه، هو قائم على ايه؟ من الامور القائمه عليها الاحتكار. فالاحتكار ده بيجعل المال بيدور بين ايادي ناس معينه، المال قاعد بيدور ما بينهم فوق فقط. فالاسلام حرم الاحتكار، حرم الربا. فنلاقي ان في كثير من الاحكام الاسلام يثبت ان هم ليهم ملكيه خاصه. هو يعني برضو الموضوع مش هيتأممه، يعني مش لا ما يبقاش له ملكيه خاصه هذا الغني، ولكن الاحكام في المعاملات سنجد ان في خيط ناظم بينها، شيء مشترك ما بينها، ان دايما في حاجه تجعل المال لا يكون مقتصرا على طبقه من الاغنياء يتداول بين ايديهم هذا المال. ونلاحظ هنا في الايه ازاي في الحكم الذي يذكره الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى علة له ويذكر حكمة منه سبحانه وتعالى في هذا التشريع، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وحيتاخد هذا المال ويعطى لهذه الأصناف. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا كأنه قاعدة عامة تذكر بعد هذا الحكم الخاص المذكور في أحكام الفيء: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الايتين دول والايات بعد ذلك كما ذكرت اللي فيها ذكر المهاجرين والانصار ومن جاء من بعدهم، في الكلام في احكام الفيء. القران له طريقه خاصه في عرض الاحكام. يعني الاحكام في القران مش زي الاحكام لما بتعرض في كتاب الفقه. كتاب الفقه له غرض معين في تاليفه، عشان المساله تضبط المساله بطريقه معينه الطالب وهو بيذاكرها ونحو هذا. ولكن احنا بنلاقي ان الاحكام لما بتعرض في القران هنا وفي غير ذلك، هذه الايات من ايات الاحكام. هذه الآيات من آيات الأحكام، وأكثر آيات الأحكام في المدني، في بعض الآيات الأحكام في المكي من القرآن، ولكن أكثرها في المدني. سنجد إن آيات الأحكام لها طريقة، في طريقة في عرض آيات الأحكام غير مألوفة في أي أسلوب. أي حد بيتكلم في قوانين مثلا، يذكر قوانين أو نظم تسير أمور الناس، ما هذه أحكام. لا نجد كلاما في القديم وفي الحديث وفي الحضارات السابقة وفي الكلام المأثور عند الناس، لا نجد ما يشبه طريقة القرآن في عرض الأحكام. هنلاقي في هذه الآيات أثناء عرض الأحكام يتخللها مثلا ربط الإنسان بذكر تدبير الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذا واحد أثناء الكلام على الحكم بيربط بذلك، وربطه بالكون، وربطه بصفات الله سبحانه وتعالى، وربطه بالوعد والوعيد، إن الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وربطه بقواعد وأصول عامة في الدين. لأن وهذه المسألة يعني تكرر الكلام عليها قبل ذلك، لأن الدين مش مسائل مفككة ولكن في منظومة متكاملة، ونجد إزاي إن بعض الأحكام في ذكرها في القرآن تربط بالمنظومة، هذه المنظومة المتكاملة، إلى غير ذلك من الملاحظات. وحتى الكلام اللي جاء بعد ذلك في التفصيل اللي ذكر في صفات المهاجرين، التفصيل اللي ذكر في صفات الأنصار اللي مذكور بعد ذلك، وهي أصلا الآيات في الكلام متعلقة بالكلام في الفيء، كل هذا يحتاج إلى تأمل في هذا الأسلوب البديع الجميل المؤثر النافع لمن تدبره ولمن تأمل ما فيه في عرض هذه الأحكام، والتي سنقف بإذن الله المرة القادمة، المرة القادمة بإذن الله نتكلم حول يعني النهاردة توقفنا مع معنى الكلام، في المعنى العام في الكلام في هاتين الآيتين فيما يتعلق بالفيء. المرة القادمة نتأمل قليلا في طريقة عرض هذه الأحكام، وما الذي تخلل ذكر هذه الأحكام في هذه السورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين.